وبقالك قلب وفيه احساس عشنا وشفنا اللي بيجرح يرجع ويقول انه المجروح لو تبكي بدل الدمع دموع اسكت خلي الطابق مسطور ريح نفسك ما خلاص قلبك متأخر ودرت في بعدك.